يقول الذي فهمت أن في كل 50 شاة يجب في 24 أربع شياه في كل يوم، فهل هو هكذا أم لا تجب إلا شاة واحدة؟ كل 5 شاة يعني 5 شاة وخمس ثانية كم؟ شاتان، وخمس ثالثة 3 شياه، طيب وخمس رابعة 4 شياه، وخمس خامسة بنت مخاض. يعني تلك الحديث في كل 5 إلين 24. يقول كم عمر الحقة؟ هي مرتبة، بنت مخاض سنة يعني اكتملت سنة، بنت لبون سنتين، حقة اكتملت 3 دخلت في الرابع. نعم حمزة، لو شخص عنده 7 جمال تمام سائمة يعني ما يأتي لها بشعير ترعى هي من حالها، كم عليه من شاة؟ 7 عنده 7 نياق، كم نصاب الزكاة؟